بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث قليلة من كتاب الرهن نحاول هذه الليلة لعلنا نتمها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع، قال باب الرهن، قال فصل، قال إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه. هذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه في أول الفصل فيما يتعلق، لو بدأت يعني قال رحمه الله تعالى وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره. هذا يتعلق بالعدل. نحن ذكرنا أيها الإخوة بأن الأصل أن الرهن يسلم إلى المرتهن، ولكن ربما لا يقتنع الراهن بذلك لعدم ثقته بالمرتهن فيطلب عدلا أو أكثر من ذلك يقام عنده الرهن، فيتفقان على ذلك فيوضع فيه، فهذا الكلام مرتبط به. نعم. قال رحمه الله وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، ففيه وجهان: أحدهما القول قول العدل لأنه أمين، فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بأنه إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، يعني باع الرهن ثم دفع ثمنه إلى المرتهن، فأنكر المرتهن أن يكون دفع المال إليه، فحينئذ ننظر هل هناك بينة أو لا، فإن كانت هناك بينة من شهود أو غير ذلك فإنه يحكم بالبينة، لأن البينة دائما أساس في هذا الأمر. فإن لم تكن هناك بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقدم هنا قول العدل. لماذا؟ لأنه يتصف بصفة الأمانة، فهو أمين، ولذلك يقدم قوله في هذا لأنهما اختاراه ورضيا به وقدماه في هذا المقام، فينبغي أن يبقى على ذلك. والثاني القول قول المرتهن لأنه منكر، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه. ولكن الأولى هو الرأي الأول الذي مر، وهو أن العدل يعطى صفة الأمانة وهما قد ارتضياه ووضع عنده ذلك الرهن واعترف بأمانته وصدقه، فينبغي أن يكون كذلك. نعم. قال رحمه الله لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن، قال فإذا رجع العدل، قال والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه. هذا على القول بأنه يقدم قول المرتهن، وحينئذ يرجع على العدل، والعدل لا يرجع على أحد آخر لأنه ادعى تسليم الثمن وأنكر ذلك من المرتهن، فيطلب منه يمينه لأن البينة على المدعي ولا بينة مع العدل، إذن حينئذ يتحمل ذلك العدل. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. والأصل في هذا أن العدل عندما يقدم الثمن ينبغي أن يكون معه شاهد، يعني أن يحضر معه شاهد يتثبت بها أو يأخذ توثيق في ذلك حتى لا يحصل ما يحصل. ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة. يعني على القول الثاني الأمر يعود إلى العدل لأنه ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن فهو مدعي والمرتهن منكر، والبينة على المدعي ولا بينة مع العدل لأنه فرط في ذلك. إذن حينئذ نلجأ إلى أن نطلب من المرتهن أن يحلف بالله، فإن نكل رجع الحكم إلى ماذا؟ إلى تصديق العدل، وإن حلف بالله فإنه حينئذ يرجع على العدل في طلب قيمة الثمن، والعدل قد فرط في ذلك فيتحمل ما نتائج ذلك الأمر. نعم. قال إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن يكون القضاء قد تم إما ببينة، والبينة حجة لأنه إذا ادعى ومعه مبينة فالبينة تقدم، أو أن يكون بحضرة الراهن كأن يكون أعطاه الثمن دون أن يأخذ منه بينة والراهن ينظر إلى ذلك ويشاهده، حينئذ لا يطالب العدل بشيء من ذلك، وإن حصل تفريط فهو يعود إلى الراهن. قال إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه. وعنه رحمه الله لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين. هذا هو الأولى في الحقيقة، لأنه لو يعني رجع على مثل العدل أو الوكيل أو المودع لما استطاع الناس أن يتحملوا الأمانات، لأن كل إنسان يخاف يريد أن يفعل معروفا ولكن قد يلحقه ضرر بسبب ذلك، فتجد أنه يتبرأ من ذلك الأمر ويعتذر عنه. قال ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان. يعني أحيانا يكون المرتهن ذو سلطة وتعد فيأتي فيتعدى على الرهن فيسلبه من العدل، هما أصلا اتفقا على وضعه في يد العدل، ولكن المرتهن تجاوز الحد فغصبه أي أخذه قسرا واعتداء وعدوانا من العدل فوضعه عنده، فإذا ما غصبه وبقي عنده فلا يخلو من أمرين، إما أن يبقيه عنده فيتحمل ضمانه لو تلفه حصل له شيء، وإن رده إلى العدل فلا ضمان عليه في هذه الحالة لأنه يكون رد الشيء إلى أصله فكأنه رده إلى الراهن. قال زال الضمان لأنه رده إلى وكيل الراهن. يعني لا ضمان عليه في هذه الحالة لأنه غصب ثم رد. قال زال لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم هذه زال. هذه صورة أخرى الآن، هذه صورة أخرى تختلف عن الأولى. الأولى هو نفسه تعدى على الرهن الذي في يد العدل ليس في يده فأخذه، فهو بين أمرين كما ذكرنا، إن تركه عنده فهو يضمن لو حصل شيء، إن رده إلى العدل فلا ضمان عليه، الآن الرهن في يده. نعم. قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم زال التعدي. تعدى عليه بمثلا تصرف في الرهن كأن تكون دارا فأحدث فيها شيئا أو بستانا أو سيارة أو غيرها، بمعنى أنه تصرف فيها ولا يجوز له أن يتصرف في شيء في الرهن دون إذن الراهن، لكنه تصرف في ذلك، فلو حصل تلف فإنه يضمن ذلك. إذن هذه الصورة تختلف عن الأولى، لأنه في الأولى تعدى على الرهن في يد العدل ورده إليه فبقي في يد العدل، لكن هنا تعدى على الرهن وهو في يده هو ثم حصل ضرر على الرهن فإنه يتحمله ويضمن. قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الضمان لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. لماذا؟ انظروا إلى الفرق بين الاثنين، هو في الصورة الأولى غصب الرهن من المرتهن من العدل ثم رده إليه دون أن يحدث فيه شيئا فلا ضمان عليه، لأنه أخذه سليما ورده سليما. صورة الثانية الرهن في يده فأحدث فيه حدثا، تصرف فيه، يعني تصرف في الرهن وهو لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهو بتصرفه هذا قد زالت عنه يد الأمانة، يعني كان مؤتمنا على الرهن المرتهن، فلما تصرف فيه أصبح غير أمين، ولذلك أصبح مسؤولا عما يعرض للرهن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا رهن أمة رجلا، إذا رهن أمة رجلا يعني إنسان رهن أمة عند رجل، يعني إنسان رهن أمة عند رجل. الأمة هذه فيها كلام، لأنه هل يشترط مثلا أن تكون في حوزة بألا تحصل الخلوة أو لا؟ لا شك بأن عدم يعني اشتراط الخلوة أمر مطلوب، لكن لو أنه أيضا وضع عند أعزب هل هذا يؤثر؟ هو لا يؤثر من الناحية ماذا؟ الرهن، لكنه من الناحية الشرعية أنه قد تحصل الخلوة فنعم. ولذلك المؤلف سيبين في هذه الحالة أنه لو رهن أمة رجلا يعني عند رجل، يعني رهن أمة عند رجل، وهذا الرجل إما أنه متزوج عنده زوجة أو عنده أمة، أو إنه ذو محرم لتلك الأمة التي رهنها، أو غير ذلك من الأمور التي ترفع الشبهة ولا تكون سببا في قيام الخلوة بين الأمة وبين المرتهن. قال رحمه الله تعالى: وإذا رهن أمة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة أو ذي رحم لها. وشرط جعلها في يد امرأة، لماذا؟ لأن المرأة مع المرأة لا يخشى عليها. نعم. أو ذي زوجة أو أمة. ذي زوجة يعني ماذا؟ صاحب زوجة، يعني إنسان عنده زوجة فهي في البيت زوجته، فلا يمكن أن يخلو بها في هذه الحال. أو أمة جاز. أو أمة أيضا يكون متسريا في هذه الحالة، أيضا يكون ذلك جائزا. قال: لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها. لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها، لأنه لا يؤدي ذلك إلى الخلوة، لأنه في مثل هذه الحالة إما أنه وضع عند امرأة أو عند رجل عنده امرأة، أو عند ماذا أيضا أمة رجل عنده أمة، أو غير ذلك من الصور التي لا يحصل فيها لبس. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها، وإن لم يكن كذلك فسد الرهن. وإن لم يكن كذلك بمعنى حصل الإفضاء، يعني حصلت الخلوة، فإنه يفسد الرهن لأمر طارئ عليه. نعم. قال: لإفضائه إلى الخلوة، إلى خلوة الأجنبي بها. قال: ولو اقترض ذمي من مسلم مالا. ولو اقترض ذمي، يعني قد يقترض الذمي من المسلم، وقد يقترض المسلم من الذمي، وهذا حصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهودي إلى أجل ورهنه درعه كما مر بنا، فهذا قد فعله رسول الله. وقد يكون العكس، يعني يأتي الذمي فيقترض من المسلم، لكن لو وضع عنده شيئا، ما هو ذلك الشيء؟ ربما يكون ذلك جائزا عند الذمي وليس بجائز عند المسلم. قال: ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح. لماذا؟ لأن الخمر أولا كما تعلمون هي محرمة في الإسلام، وهي لا قيمة لها، فليست بمال، هي مال عند غير المسلمين، ولكنها عند المسلمين لا ليست مالا. ولذلك كما مر بنا يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليم، فالخمر ليست بمال لأنه لا قيمة لها. ولذلك نجد أنه لما نزل تحريم الخمر لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع خمر الأيتام الذي كان موجودا، بل ألقوا ذلك في الأسواق فصار يسيل فيها. هذا دليل على أن المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر ولا أن يشتريها. قال: لم يصح لأنها ليست مالا، وإن باعها الذمي أو وكيله وأتاه بثمنها فله أخذه. لماذا؟ لأن الذمي يجوز أن يبيعها ولك أن تتعامل معه، فالمسلم يتعامل مع غير المسلمين وهم يتعاملون بالربا، وأيضا يشربون الخمر، وأيضا يأكلون لحم الخنزير، فهذا جائز في طريقتهم ومذهبهم، لكن المسلم لا يجوز له. لكن لو جاءه بالثمن فلا يمنع أن يأخذه. قال: فإن امتنع لزمه. وقيل له: إما أن تقبض أو أن تبرئ. يعني إن امتنع المسلم عن قبض الثمن بعد أن باع الذمي الخمر وقال جاءه وقال خذ ثمن قرضك، فحينئذ يلزم المسلم أن يأخذ ذلك وليس ذلك محرما، فإن امتنع يلزم بأخذ الحق، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. هذا جائز عندهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو. تعلمون أيها، هناك ما يوافق مقتضى العقد وهناك ما يخالفه، فالذي يوافق مقتضى العقد من الشروط هذا أمر مقبول، سواء كان في البيع أو في الرهن أو في غيره، أو في السلم أو في غيرها، لكن إذا كان ينافي مقتضى العقد فهذا لا يجوز. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط ألا يسلمه أو ألا يرهنه شيء ولا يسلمه، يعني يقول أنا أرهنك هذه السيارة لكن بشرط ألا أسلمها لك، أو هذه الدار بشرط ألا أسلمها لك، وهكذا. أو لا يباع أو يقول له لا تبع هذه ما هذا الرهن عند ماذا؟ وجوب الدين. نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الحلول. ما معنى الحلول؟ يعني حلول الدين، يعني حل الدين مثلا في أول شهر ذي القعدة، هو يشترط عليه يقول لا تبيع، أو لا يستوفي الدين، هو لا يدفع له الثمن ومع ذلك يقول له لا تبيع، أو لا يستوفي الدين من ثمنه، أو لا يستوفي الدين. متى يستوفي الدين؟ هو يستوفي الدين إذا لم يدفع له الحق، لكن لو جاء ودفع إليه الحق في هذه الحالة فالرهن يرد إلى صاحبه، لكن لم يسدد له حقه فيباع الرهن ويأخذ حقه، هو يقول لا يباع الرهن. أو شرط أن يبيعه بما شاء. أيضا هو يقيده، لأنه بما شاء قد لا يحصل ما يشاء. نعم. أو لا يبيعه إلا بما يرضيه. بما يرضيه أيضا صورة أخرى، أنا لا بيعه إلا بمبلغ هو يساوي مثلا 10,000، يقول أنا لا بيع إلا 50,000، من يشتري 50,000؟ إذن هذا تعجيز، كأنه أراد التعطيل ماذا، وأيضا المماطلة بحق المرتهن. قال: فسد الشرط لأن المقصود مع الوفاء به مفقود، لأنه ماذا؟ ينافي مقتضى العقد، وهو أيضا المقصد من الرهن وهو الوفاء غير موجود فيه. قال رحمه الله: وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد. يعني يقول إذا حل الدين ولم تعطني حقي، مثلا قال دينه يحل في أول يوم من شهر ذي الحجة، فيقول المرتهن للراهن إذا لم توفني حقي فيكون الرهن لي، يعني ملكا لي، هذا هو مراد المؤلف، فيكون الرهن ملكا لي. نعم. قال: لا، هذه مسألة أخرى، يعني قد يكون أكثر من الثمن ومساوي وأقل، هو يبيع ويأخذ قدره ويطالب بالباقي. قال وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، رواه الأثرم رحمه الله. لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غنمه، فسروه بأن الذي لا يغلق عنه الرهن في هذه الصورة هو المرتهن، وأنه لا ينبغي ماذا أن يحال بينه وبين حقه. قال ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه. قال ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد. يعني إذن فيه جهالة هنا، لأنه لما يقول إذا جاء الوقت الفلاني ولم تسدد حقي أو لم أسددك، يقول الراهن ولم أعطك حق فالرهن ملك لك. قال رحمه الله تعالى وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح. لماذا؟ لأن هذا هو بيع الأجال، وبيع الأجال لا يجوز، يعني بيع الأجال غير جائز، لأنه كأنه يبيعه الأجل. يقول أرهنك على أن تزيدني في الأجل، أي في مدة ماذا؟ الأجل في وفاء الدين. قال لأن الدين الحال لا يتأجل، لأن الدين الحال لا يتأجل وتأجيله لا يجوز، فيكون من باب ماذا؟ بيع المؤجل. وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجزي. لماذا؟ لم يجز، لأنه يكون قرضا جر نفعا. لم يجز هذا لأنه يكون قرضا جر منفعة، والقرض الذي يجر منفعة مر بنا في باب الرهن لا يجوز. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابله تأخير في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجز. لم يجز لأنه من باب بيع الأجل. قال لأنه والبيع ينبغي أيها الإخوة أن يكون منجزا، يعني الأصل في المبيع أن يكون منجزا لا مؤجلا، هذا هو. إلا في بيع ماذا؟ إلا في الديون، فهذه مسألة أخرى. نعم. قال لم يجز لأنه بيع للأجل. وإن كان في بيع فعن أحمد رحمه الله جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه. يعني الإمام أحمد روي عنه أنه يجوز ذلك إذا كان معلوما ارتفعت الجهالة، فيكون بيعا وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة. وإن لم تكن معلومة بطل، إذن هنا جهالة، والجهالة لها تأثير، والجهالة نوع من الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبطل البيع، قال بطل الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه. قال وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا وقته فالرهن فاسد. يعني يقول أرهنك ثوبي هذا غدا، ولا أرهنك بعد غد، وأرهنك الذي بعده، ولا أرهنك الذي بعده. يعني هذا يعني يريد أن يكون يوما مرهونا ويوما ليس برهن، فهذا لا يجوز. نعم. قال لأنه ينافي مقتضاه، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن الأصل في الرهن أن يبقى مستقرا ثابتا في يد المرتهن أو في يد عدل. أما أن يقول أرهنك اليوم ولا أرهنك غدا، يعني يوم يكون رهن ويوم ليس برهن. قال وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. وكل شرط يفسد به دين الرهن يسقطه. وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. نعم. وما يعني كل شرط من الشروط يؤدي إلى سقوط الدين في الرهن فإنه يفسده، يعني يكون من شروط الفساد. وهنا ينبغي أن تلاحظوا الفرق بين ما البطلان وبين الفساد. فالبطلان هذا إذا كان الشرط باطلا ينجر على البيع فيبطل معه، ولكن لو كان فاسدا فإنه يفسد الشرط ويبقى البيع صحيحا على خلاف بين العلماء. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده. يعني يقول لا يفسد ماذا؟ لا يفسد الرهن. فهنا الشرط فاسد لكنه لا يفسد الرهن. نعم. قال: وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان. يعني المؤلف يريد الآن أن يبين لنا أن الشروط الفاسدة فيها وجهان، وهذا الخلاف ليس عند الحنابلة. من العلماء من يقول أن الشروط الفاسدة لا تنجر على المبيع، بل يفسد الشرط ويبقى البيع أو الرهن صحيحا. ومنهم من يقول لا، إذا فسد الشرط فسد أيضا العقد فأصبح كله فاسدا. يقول العبارة: قال: وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب فسد لا يفسده. يعني لا يفسد الرهن، ولكنه هنا الشرط فاسد، لأنه سبق أنه إذا مضى أمة عند رجل فأن يكون هذا الرجل أن تكون عند امرأة أو يكون متزوجا أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان، أحدهما يفسد بها الرهن، والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع. إذن المؤلف ردنا إلى البيع كما قلت لكم، فهناك شروط باطلة وشروط فاسدة، فالشروط الفاسدة في البيع لا تبطله، فهي تكون يبطل الشرط ويبقى البيع صحيحا. فهل الرهن مثله أو أنه أضعف منه؟ من يقول بأن الرهن نوع من البيع فيلحق به، ومن العلماء من يقول لا، هو تابع للبيع فيكون أضعف منه فلا يكون في قوة المبيع. والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع، ويحتمل أن ما ينقص المرتهن أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا. أن ما ينقص، قال: ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا، وفي سائرها وجهان، أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد. لو تعيد العبارة، أنت تقول المرتهن ولا إيه؟ نعم يا شيخ. قال أحدهما، لو تهدى كذا في القراءة. وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان. نعم. أحدهما يفسد بها الرهن، والآخر لا يفسد. وهذا رأي جمع من العلماء. نعم. والآخر لا يفسد قياسا على البيع، بناء على الشروط الفاسدة في البيع. نعم. قال: ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا. أن ما ينقص المرتهن يترتب عليه نقص في المرتهن، يعني هو ما ينقص المرتهن ما يتعلق بالرهن، يعني النقص الذي يلحق بالمرتهن صاحب الحق يبطله، وما لا يترتب عليه نقص في المرتهن لا يؤثر عليه. قال: يعني ليس المرتهن ذاته، وإنما حقه بالنسبة للحق. ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا، وفي سائرها وجهان، أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول، والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه. يعني باختصار أيها الإخوة، المؤلف بعد أن ذكر لنا الشروط في الرهن ذكر منها ما هو صحيح وذكر منها ما هو فاسد، ثم بعد ذلك بعد أن ضرب لنا صورا وأمثلة للرهن ماذا للشروط الفاسدة في الرهن، بين أن المسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أنها تفسد ماذا الرهن، وهناك من يرى أنها تفسد ولا تؤثر على الرهن، وهم حاول أن يفصل، قال إن كان وقال بعضهم إن كان يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمرتهن وليس المرتهن بذاته، وإنما المراد بحق المرتهن كأن يلحقه نقص في وفاء دينه أو في بيع ماذا الرهن، فهذا لا يجوز يفسد، وإن كان غير ذلك فلا يؤثر على الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتراهنين. باب اختلاف المتراهنين، يعني الآن سندخل في باب جديد وهو آخر أبواب الرهن، اختلاف المتراهنين. المتراهنان قد يختلفان في قدر الثمن، وربما يختلفان أيضا في قدر الرهن، أهو صنف واحد أو أكثر، وقد يختلفان في جنس الرهن، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذا قال رهنتني كذا فأنكر، يعني إذا قال المرتهن رهنتني، قال للراهن رهنتني كذا فأنكر، يعني قال رهنتني عبدين فأنكر، أو اختلف في قدر الدين أو قدر الرهن، أو اختلف في قدر الدين، المرتهن يقول الدين 2000 مثلا، والراهن يقول هو 1000، يعني صورة ذلك أنه عندما يحل الأجل يأتي الراهن للمرتهن بمبلغ 1000 ريال فيقول خذ حقك، فيقول لا يا أخي أنا حقي 2000، فهذا يقول حقك 1000، هذا هو معنى اختلافهما في قدر ماذا؟ الدين. نعم. أو قدر الرهن، أو قدر الرهن، الرهن قد يكون عبدا أو عبدين، بيت أو بيتين، سيارة أو سيارتين إلى آخره. فقال رهنتني هذين، قال بل هذا وحده. يعني قد يقول المرتهن رهنتني ماذا؟ هاتين الأرضين، وذاك يقول بل رهنتك واحدة منهما، أو بيتا واحدا وهذا يقول بيتين، أو عبدا وهذا يقول عبدين، وهكذا. يعني المرتهن يدعي أنه رهنه شيئين، والراهن يقول لم أرهنك إلا شيئا واحدا. قال أو قال رهنتني هذا بجميع الدين، قال بل بنصفه. يعني يقول رهنتني هذا بجميع الدين فيقول بل بنصفه. طيب ما الفائدة من هذا؟ لأنه إذا قال بنصف الدين يتضرر المرتهن، لأنه إذا كان بنصف الدين يباع فيأخذ نصف ماذا؟ نصف قيمة الرهن، والباقي يعود للراهن، هذا معناه. نعم. أو قال رهنتنيه بالحال، قال بل بالمؤجل. بالمؤجل يعني رهنتني إياه بالحال، يعني بالدين الحال، ويقول ماذا الراهن؟ بل بالحق المؤجل، أي بالدين المؤجل. قال فالقول قول الراهن لأنه منكر. إذن هنا نعود ونطبق الحديث البين لو يعطى الناس بدعواهم، وجاء في آخره ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فنجد هنا أن المرتهن يدعي أشياء، يقول رهنتني 2، أو أنك مثلا ماذا المبلغ 2000 وهذا يقول 1000، إلى غير ذلك من الصور التي عدها المؤلف. حينئذ نجد أن أحدهما مدع وهو المرتهن يدعي أمورا، والراهن ينكر ذلك. فحينئذ ننظر إن كانت عند المرتهن بينة كشاهد أو وثيقة فلا شك بأنه يحكم للبينة، ولكن البينة على المدعي، فنقول للمرتهن ائتي ببينتك، فإذا قال لا بينة عندي نقلب الحكم إلى ماذا؟ إلى الراهن، ونقول له أتحلف بالله على صدق ما تقول؟ فيحلف بالله، فإذا حلف أخذ بقوله لأنه منكر، ويكون هذا تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر. قال فالقول قول الراهن لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره. إن القول قول ماذا؟ الراهن. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل مع الراهن، لأنه هو صاحب الحق وهو الذي ينكر، فيكون الأصل معه، وهذاك ليس معه أصل فيحتاج إلى بينة، فإن كانت عنده بينة قضي له، وإن لم تكن فلا. قال فالقول قول الراهن لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره، ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته. ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك ما فيما يتعلق به من الصفات. فإن قال رهنتني عبدك هذا، قال بل ثوبي هذا. انظروا يعني الآن ربما نقول الثوب ما قيمته، لكن فيما مضى كان الثوب له قيمة تجد قيمته أكثر من ثمن العبد، يعني فيما مضى. وربما تجد مثل الشاة قيمتها زهيدة، قد تجد أن الثوب أعلى ثمنا منها. فهو يقول رهنتني هذا الثوب، وهذا يقول لا بل ذلك العبد. نعم. فإن قال رهنتني عبدك هذا، المرتهن يقول رهنتني عبدك، قال بل ثوبي هذا، فقال الراهن بل رهنتك ثوبي هذا، إضراب، يعني قال لم أنا أرهنك عبدي ولكنني رهنتك ثوبي. قال لم يثبت الرهن في الثوب. لماذا لم يثبت الرهن في الثوب؟ لأن المرتهن أنكره، لأن المرتهن أنكر الثوب ويقول أنت رهنتني ماذا؟ عبدك. وذاك يقول ثوبي. إذن المرتهن لا يعترف بماذا؟ بالثوب. إذن سقط الثوب. وسيطلب من ماذا؟ الراهن أن يحلف بالله بأنه ما رهنه ماذا؟ العبد، وإنما رهنه الثوب، فيبطل كذلك رهن العبد فيصبح لا رهن بينهما. قال لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له. لماذا لرد؟ لأنه نفى، قال أنت ما رهن، أنا ما أخذت منك رهنا ثوبا وإنما أخذت عبدا. قال وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. لأن أولا المرتهن أنكر الثوب ما اعترف به، فلا نحتاج إلى طلب يمين، إذن بطل. ولما كان المرتهن هو صاحب الحق وصاحب الوثيقة ونفى أن يكون الثوب رهنا بطل الثوب. بقي الآن محل الخلاف وهو العبد. المرتهن يقول رهنتني العبد، والراهن يقول لم أرهنك العبد. إذن أيهما المدعي؟ المرتهن. وأيهما المنكر؟ إنما هو الراهن. نرجع ماذا؟ ولا بينة بينهما. إذن حينئذ نتجه إلى اليمين، والذي يطالب باليمين هنا المنكر، والمنكر هو الراهن، فيقال له أتحلف بالله بأنك ما رهنته العبد؟ فإذا حلف بالله خرج من المرتهن الثوب والعبد وأصبح الدين بلا رهن. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2000 قبضها مني، فقال ما أذنت له في رهنه إلا 1000. هنا اختلف في قدر الدين. يعني إنسان أرسل وكيله إلى شخص يطلب منه ماذا؟ قرضا. فأرسل وكيله فأخذ منه مبلغا ورهنه العبد، فالمرتهن يقول أنا رهنت العبد 2000، والراهن يقول أنا ما أذنت له إلا 1000. إذن اختلف في قدر ماذا؟ في قيمة ماذا؟ الدين. أحدهما يقول 1000 والآخر يقول 2000. نعم. قال سئل الرسول فإن صدق الراهن. سئل الرسول يعني الذي وكله، الذي أرسله ليأخذ الحق. حينئذ نعود إلى الرسول، لأن الرسول في هذه الحالة يعتبر بينة. فإن قال الرسول نعم أنا أخذت 2000 ورهنته العبد، حينئذ يكون القول قول المرتهن. قال سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا 1000. إذن لو صدق الرسول الراهن وأنه ما أخذ منه إلا 1000، حينئذ يلجأ إلى اليمين. قال حلف على أنه ما رهنه. من هو الضمير يعود إلى من حلف؟ يعود إلى الوكيل الذي هو الرسول، ولا دخل هنا لمن للراهن في اليمين، لأنه ليس طرفا في القضية، وإنما الذي أخذ المبلغ هو الرسول، وهو أيضا قد أيد الراهن في أنه أخذ 1000 فيكون منكرا. ولما كان الراهن لم يتسلم المبلغ بنفسه وإنما أخذه رسوله، ورسوله أيد الراهن بمعنى أنه أنكر قول المرتهن، فيطلب منه اليمين. قال فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا 1000 ولا قبض غيرها. شوف، حلف بأنه ما رهنه إلا 1000 ولا قبض غيرها، لابد التأكيد هنا، لأنه قد يقول رهنتها 1000 ولكن الدين ألفان، يعني قد يكون الدين ألفان والرهن قيمته ألف، يعني رهن بألف، فهو يقول ما رهنتها إلا ماذا بألف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره. لأن الدعوى على غيره، الدعوى الآن هي منحصرة بين الرسول الوكيل وبين المرتهن، والراهن خارج عن ذلك، لأن الراهن لا يدري، أرسل هذا الشخص وقال له ائتني، اذهب إلى فلان وخذ لي منه مبلغ 1000 ريال وضع هذا العبد أو هذه الدار رهنا عنده. الله أعلم، قد يكون نفس المرتهن، قد يكون نفس الرسول كذب، بدل أن طلب 1000 طلب 2000 وذهب إلى الراهن وأعطاه 1000 وأخفى 1000 آخر، حينئذ الراهن يكون صادقا في قوله أنا طلبت 1000، فحينئذ نلجأ إلى الرسول لنسأله، فإذا أيد الراهن أصبحت الدعوة بينه وبين المرتهن. وإن صدق المرتهن. لا، هذه تجر إلى مسألة أخرى، يعني تريد أن العبد سمع عند من يرى أن شهادة العبد مقبولة وهم الحنابلة يجوز، أما الأئمة الثلاثة فلا يرون شهادة العبد، وليس معنى هذا لضعف دينه، لا، ولكنهم يقولون متهم هو ضعيف، والشهادة تحتاج إلى قوة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولما كانت المرأة ضعيفة ضمت إحداهما إلى الأخرى لتقوى بها. فقضية العبد هنا ما التفت إليه المؤلف، لأن المشهور عند الحنابلة هنا، ولأنه ليس طرفا في القضية، لكن لو قدر أنه سمع وشهد فعند الحنابلة على الصحيح أنه يؤخذ بشهادته، وعند الجمهور لا، وهذا إن شاء الله سيأتي في كتاب النكاح. نعم. قال: وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول، يعني يأتي الإشارة إليه في كتاب النكاح شهادة العبد، ويأتي موضحا في كتاب ماذا الشهادات. قال: وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1000. وإن صدق الرسول المرتهن قال نعم بل جئت إليه وتسلمت منه 2000 ورهنته العبد وسلمت 2000 للراهن، فأنكر الراهن أن يكون أخذ مبلغا، حينئذ يطلب منه اليمين لأنه منكر. قال: وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1000 لأنه أقر بقبضها. على الرسول 1000 لماذا؟ لأن المرتهن الرسول نفسه شهد بأنه أخذ 2000، فهذه دانة له، والراهن أنكر وحلف بأنه ما استلم 2000، إذن من الذي يبقى في خضم الدعوة؟ هو الرسول، إذن يطالب بالألف هو. قال: ويبقى العبد، والله أعلم، قد يكون بأن الرسول مثلا يعني صادق، كونه يصدق المرتهن هذا دليل على أنه أبعد عن الشبهة، ولكن ربما أن الراهن يعني الله أعلم. نعم. ويبقى العبد رهنا على 1000 واحدة، على 1000 واحدة وليس على 2000. قال: ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. ومن توجهت عليه اليمين، يعني إنسان مثلا طلب منه أمرا من الأمور فأبى، جاء إنسان إلى آخر فطالب شخصا بأمر من الأمور بحق من الحقوق، فقام هذا المطالب بالحق فأنكر، ماذا نطلب منه؟ نقول إما أن تعترف بالحق وتعطيه صاحبه، وإلا أن تحلف، فيقوم فإذا ما طولب باليمين نكل. ما معنى نكل؟ امتنع، توقف، قال لا أنا أخاف الله لا أقسم بالله. بعضهم يأتي عن طريق الورع، أنا لا أحلف بالله حتى ولو ذهب حقي، لكن الله أعلم، أصل الإنسان الصادق لا يضره أن يحلف بالله. إذن حينئذ في هذه الحالة ماذا يكون؟ يطلب منه ماذا؟ أن يحلف بالله، فإن نكل امتنع صار كأنه أقر فيطالب بالحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال: بل بعتكه بها. هذه تختلف الصورة. يعني هذا المرتهن يقول: رهنتني عبدك هذا بألف سلمته لك، والراهن يقول: لا، بل بعتك هذا العبد بألف، يعني أنا أعطيتك هذا العبد. هو ما أنكر أنه أخذ منه ألفا، ولكن المرتهن يقول: هذا العبد رهن بالألف الذي اقترضته مني، والراهن يقول: أبدا، أنا بعتك هذا العبد بألف وتسلمت الألف. إذن اختلفت الصورة في هذه الحالة. يعني المرتهن يرى أن ما عند الراهن دين في ذمته، وأن هذا العبد رهن. قد يسأل سائل فيقول: ماذا؟ طيب يبيع المرتهن العبد وينتهي. له ربما العبد هذا لا يبلغ الألف، يمكن يكون بمئة أو مئتين، فحينئذ يتضرر المرتهن. نعم. قال: فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال: بل بعتكه بها، أو قال: بعتنيه بألف، فقال: بل رهنتكه بها. رهنتكه بها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه. لأن كل واحد منهما هنا مدع ومنكر، كل واحد منهما مدع ومنكر، فحينئذ إذا رجعنا إلى اليمين نطلب من كل واحد منهما أن يحلف، فلم يكن الإنكار من جانب واحد، بل كل واحد منهما أنكر. لا، هي المسألة الآن، يعني إنسان ذهب إلى فلان فسلمه العبد، المرتهن يقول: ها، أنا أعطيتك ألف ورهنتني هذا العبد، وضعته وثيقة عندي. الراهن يقول: أبدا، أنا جئت به وبعتك إياه واستلمت الألف. يعني ليس الخلاف بينهما في الدين، لا، هو ألف. الراهن يقول: هو قيمة العبد، والمرتهن يقول: أبدا، ليس قيمة الرهن، وإنما هو وثيقة بالرهن، وأما الدين فهو ألا أعطيتك ألفا. هنا الضرر قد يلحق بالمرتهن، لأنه قد لا يساوي العبد ألفا، حينئذ يتضرر المرتهن، لأن هذا يقول: أنا بعتك إياه بألف، وهذا يقول: رهنتني إياه. ولا تفهموا أيها الإخوة بأن الرهن لا بد أن يكون مساويا. لماذا أن يكون مساويا لثاني قيمة الدين؟ لأنه قد يكون أكثر منها، وقد يكون مساويا، وقد يكون أقل. وأيضا الرهن يختلف، يعني قد يأتي شخص إلى آخر فيرهنه، يأخذ منه مبلغ مثلا 60,000 ريال ويرهنه أرضا، هذه الأرض عند الرهن كانت تساوي 100,000، ولكن عندما حل الدين ووجب الحق أصبحت لا تساوي إلا 40,000. إذن هي لا تصلح مكافئة. لماذا؟ ولم يسدد الراهن الحق، يباع هذا الرهن فيأخذ 40 الذي هو المرتهن، ويطالب الراهن بالبقية. قال: حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه فسقط، ويأخذ السيد عبده وتبقى الألف بغير رهن. يعني يتساقط، يعني خلافه حول العبد، يعني كل منهما معترف، المرتهن يقول: أعطيتك ألفا، وهذاك يقول: أخذت منك ألفا، لكن يختلفون في سبب الألف ما هي. الراهن يقول: قيمة العبد، والمرتهن يقول: لا، العبد رهن فيها. إذن سقط ماذا؟ العبد، وخرج، وأصبح الدين في ذمة ماذا؟ الراهن 1,000 ريال، ولا وثيقة عنده، لأنه عندما حلف كل منهما أصبح الرهن لا قيمة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذني. وإن قال الراهن للمرتهن: أنت قبضت الرهن بغير إذني. تعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز للمرتهن أن يقبض الرهن إلا بإذن الراهن. لماذا؟ لأن قبضه له بغير إذن الراهن هو تعد على ملك الغير، لأن الراهن هو مالك ماذا؟ الرهن. والمرتهن ليس من حقه أن يقبض الرهن دون موافقة الراهن. وهذا مر بنا في أول الباب بأنه لا بد من موافقة الراهن على قبض المرتهن الرهن. قال رحمه الله وإن حتى مر بنا بأنه يعني لو أذن له بالقبض ثم رجع قبل القبض فإنه يعتبر رجوعه صحيحا. وإن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني فقال بل بإذنك فالقول قول الراهن لأنه منكر. انظروا هنا، يعني المرتهن يقول الراهن يقول أنت قبضت الرهن بغير إذني، والمرتهن يقول قل قبضته بإذنك. من هو الذي معه الأصل؟ الذي معه الأصل إنما هو الراهن لأنه هو مالك الرهن. فإذا كان المرتهن قد قبضه بغير إذن يكون متعديا. إذا نحن نرجع إلى الأصل في الحكم وهو المالك، ومن هو المالك؟ هو الراهن. وقد أنكر ذلك فنطالبه باليمين. فإن حلف بالله تعالى بأنه ما أقبضه الرهن، يعني ما سلمه له، وإنما قبضه بغير إذنه، يكون القول قول الراهن. قال رحمه الله وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله. فالقول قول من؟ المرتهن. نعم، لأن الأصل عدم الرجوع. قال انعكست الصورة. الصورة الأولى الأصل مع من؟ كان الأصل مع الراهن لأنه المالك، والأصل ألا يقبض المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن، والراهن أنكر أن يكون أقبضه الرهن أي سلمه له. الآن تغيرت ماذا؟ الصورة، يعني الرهن بيد المرتهن، فالراهن يقول أنا نعم قد أذنت لك بالقبض ولكنني تراجعت. فمن الأصل مع من؟ الأصل مع المرتهن هنا، لأن الأصل عدم الرجوع. الأصل ما دام أذن فهو يكون مع من؟ يكون مع المرتهن، إلا إذا كان مع الراهن بينة. فإذا كان معه بينة حكم بها، وإن لم تكن هناك بينة فالقول قول المرتهن. إذن دائما تجدون أن الشريعة الإسلامية والفقه ينظر إلى ماذا؟ إلى مدعي ومنكر، ويراعي عدة جوانب. هذا معه أصل وهذا ليس معه أصل، فالذي بجانبه الأصل يكون أقوى. فالراهن كان في الصورة الأولى أقوى. لماذا؟ لأنه نفى أن يكون أقبضه الرهن أصلا، وهذا قد قبض فقال قبضت بغير إذن، فالأصل مع الراهن. هنا لا، أذن له بالقبض، معترف بأنه أذن له، والرهن الآن عند المرتهن، لكنه قال لا أنا أذنت لك ثم تراجعت، نقضت قولي. حينئذ الأصل مع من؟ الأصل مع المرتهن، لأن الأصل في هذه المسألة عدم الرجوع عن التسليم. فعندنا تسليم قبض، وعندنا رجوع من القبض، فالأصل ما هو؟ القبض. وهذا يدعي أنه رجع، فلكي يثبت قوله بأنه رجع لا بد له من بينة، ولا بينة معه في هذه الحالة، فلا ينظر إلى قوله. نعم. قال رحمه الله وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل معه. يعني الآن الرهن في يد المرتهن، في يد الراهن، المرتهن يقول أنت أقبضتني الرهن ثم عدت إلي فأخذته غصبا عدوانا. ننظر إلى الأصل مع من؟ الأصل أن الرهن يكون في يد المرتهن، حينئذ يقدم في هذا المقام. قال فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق، ففيه وجهان: أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل، والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. يعني هذه تقوم على معايير دقيقة، قضية الحق ومع هذا ومع هذا، دائما ينظر إلى مدعي ومنكر، من هو حامل الأصل ومن هو غير حامل الأصل. ولذلك تجدون بعض الفقهاء أحيانا يعكسون ما في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أحيانا المدعي إذا ظهر يعني ظهرت علامات تدل على قوة ادعائه ولا بينة معه، قالوا تقلب يقلب الأمر وهو الذي يطلب منه اليمين. وهذه مسألة اشتهرت عند المالكية رحمه الله تعالى. قال: وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا. وإن رهنه عصيرا ثم وجد أو وجده عندك مكتوب. قال: وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا. لا، ثم وجد خمرا. وجده صح. قال: وإن رهنه عصيرا ثم وجده خمرا، يعني هو رهنه عصير، ورهن العصير جائز، يعني كل هذه الأشياء يجوز رهنها، حتى مر بنا بأنه يجوز أيضا رهن الأشياء التي يسري إليها الفساد. فإذا كان الدين يحل قبل فسادها فإنها تباع، وإذا كانت تفسد قبل فإنها تباع ويحتفظ بقيمتها فتوضع موضع الرهن. هذه مسألة مرت فينا في أول باب الرهن. هذا رهن إنسانا عصيرا، لكن لما نظر فيه وجده خمرا. وفرق بين أيضا أن يرهنه عصيرا ثم يتخمر العصير، وبين أن يرهنه من الأصل ماذا خمرا. تعلمون رهن الخمر لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا ماذا بالخمر، لأن الخمر أصلا محرمة وليست مالا لا قيمة لها. ولذلك تذكرون في البيع قلنا يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما، والخمر ليس مالا ولا قيمة له، أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه. فلا تبيع طيرا في الهوى ولا سمكا في الماء ولا عبدا شاردا ولا عبدا آبقا ولا جملا شاردا ونحو ذلك. إذن هناك حدود. ولذلك أيها الإخوة، يعني الفقهاء رحمه الله تعالى أول ما بدأ الفقه كانت مسائل متناثرة، يعني لم يكن لها حدود وضوابط. يعني تجد أنهم يقولون أحل الله البيع وحرم الربا، يجوز البيع ويحرم الربا. لكن بعد أن تطور الفقه ومر بمراحل ودقق فيه الفقهاء وأصبحوا يضعون الحدود، ما هي الحدود التي نسميها في التعريفات، فيأتون فيضعون مثلا في تعريف المبيع، المبيع هو يشترط فيه أن يكون مالا متقوما، ويقول في تعريفه مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان في الذمة، على خلاف في هذه الجزئية. إذن لما وضعوا ضوابط وضعوا ضابطا للطهارة وللصلاة وللزكاة وللصيام والحج، هذه التعريفات، هذه وللبيع بأنواعه وللإجارة وغيرها، هذا الضوابط تكون بمثابة كشاف يضيء لك الطريق لتنفذ إلى هذا الكتاب أو هذا ماذا الباب، لتتعرف عن طريقه الأحكام. إذن الضوابط حقيقة مهمة. لا، إذا تحول حينئذ هو يفسد، أصبح ما فيه، ولكن لا يطالبه بغيره. يعني فرق بين أن يرهنه خمرا من الأصل يخدعه على أنه عصير، وبين أن يرهنه عصيرا حقا ثم يتخلل. فهنا يختلف العلماء، بعضهم يقول يطالبه وبعضهم يقول لا، لا يطالبه، ولكنه يسقط الرهن لأنه لا يجوز ماذا استخدامه. لو عاد مرة أخرى، تخلل مرة أخرى، قالوا يبقى رهنا. قال: وإن رهنه عصيرا ثم وجده خمرا فقال المرتهن: إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع. هنا المسألة ارتفعت إلى ماذا؟ فسخ العقد. وقال الراهن: بل كان عصيرا. فقال أحمد رحمه الله تعالى: فالقول قول الراهن، لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض، فظاهر حال المسلم استعماله الصحيح. يعني هنا قال يعني نحن نحسن الظن بالمسلم، والأصل في المسلم نعم أنه ثقة، ولكن كما تعلمون من الناس من يحتال، ومن الناس من يحاول أن يخرج على حدود الله، لكن لا نعتبر ذلك هو المقياس، ولكن المقياس هو أن الأصل في المؤمن هو السلامة، أن يكون المسلم بعيدا عن مثل هذه الأشياء، لأن المسلم عنده وازع ديني، خوف من الله سبحانه وتعالى يردعه من أن يفعل مثل ذلك. وقد يوجد من المسلمين من يتساهل في أمور الحدود وفي الحلال وفي الحرام، هذا يوجد، ولكن الأصل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أننا نحمل الناس على سلامة عقائدهم. ماذا؟ وأن الراهن لما قال أنا راهنته عصيرا، طيب قد يقول قائله هو أحضره وقال هذا الآن خمر، كيف تقول عصير؟ يقال يحتمل أنه كان عصيرا فتخلل، احتمال أنه كان عصيرا فتخمر، قد يكون تخمر عند الراهن وهو لا يعلم، وربما بعدما انتقل إلى المرتهن. إذن الاحتمال قائم، فهنا قالوا يحمل المسلم على سلامة نيته. قال فظاهر حال المسلم استعماله الصحيح، فكان القول قبل من يدعيه. ظاهر أعيد العبارة. قال رحمه الله، فقال أحمد رحمه الله فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض، والأصل معه، لأن المسلم دائما الأصل فيه السلامة، فهو ما طالب بأمر غريب. نعم. فظاهر حال المسلم استعماله الصحيح، فكان القول قول من يدعيه. هذا الغالب في حال المسلم استعماله الصحيح، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيزني المؤمن؟ قال نعم قد يزني. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيشرب الخمر؟ قال نعم. قيل له يكذب؟ قال لا. ولذلك إذا أردت أن تحكم على الإنسان فاحكم عليه بواحد من أمرين: الكذب وتعلقه بأحزابه.